Oh, my God. وأوكم أكرمك الله ونجسنا نفسك يا بسم الله Thank you. يقول والآخرة خير وأبقى. بسم الله الرحمن الرحيم.